قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتفرق أصلها تتفرق بتأين تتفرق، فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبعه. ما هو هذا الأصل الجامع؟ إثبات العبادات، يعني ما تحدث عنه سابقا كله يعتبر أصلا، معرفة العبادة والتمييز بين البدعة وبين العبادة، ما شرعه الله تعالى أن البدعة لا تكون سيئة وحسنة، أن ما لم يشرعه الله تعالى لا يكون من الدين، ومعرفة ذلك يكون بالدليل الشرعي كتابا وسنة وإجماعا نصا واستنباطا. هذا يعتبر أصل أو لا؟ يعتبر أصلا. من تمسك به حينئذ سلم من الوقوع في البدع، سواء كانت في العقائد أو في غيرها. لا يثبت شيئا إلا ماذا؟ إلا بنص شرعي، إلا بنص شرعي. هذا أصل عظيم. فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه، يعني يعلم حتى الناس العامة علمونه، صح ولا؟ ولذلك قال ماذا؟ كل من آمن، ما قال على العلماء طلاب العلم، لا، هذه من أصول العامة لعموم المسلمين. ولا يخالف السنة المعلومة، لا يجوز مخالفة السنة المعلومة. السنة المعلومة مقابلة للسنة التي قد يكون فيها خفاء تختلف فيها الأنظار، هذا لا إشكال فيه. ثم خلاف ثم اتفاق، ثم خلاف سائق ثم خلاف غير سائق، والبحث إنما هو فيما يتعلق بالشرك وما يدور حوله. ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة، يعني لا يترك اتباع الحق الذي دل على الكتاب والسنة وما عليه الإجماع ويتبع من خالف، لا سيما فيما يتعلق بالعقائد ونحوها، باتباع من خالف السنة والإجماع القديم احترازا عن المتأخر. الإجماع القديم بمعنى ماذا؟ المتقدم، فعيل بمعنى مفعل، متقدم في ذاته، والمعني به إجماع الصحابة رضي الله تعالى، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر في الوسطية أن الإجماع لا يكون منضبطا إلا إجماع الصحابة، وقبل الفتنة كذلك، قبل الفتنة، وهذا الذي عناه فيما يتعلق بالإجماع القديم. قال: باتباع من خالف السنة والإجماع القديم لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين. لم يقل به إمام، انتبه، هذا إمام له مفهوم، يعني ليس كل أحد يقول قولا فيتبع، لا، إمام يعني ما تبرأ به الذمة عند الله تعالى أن يكون متبعا لإمام، يكون قولا لأبي بكر، يكون قولا لابن عباس، يكون قولا لكبار التابعين، لا إشكال فيه، لكن لابد أن يثبت ذلك عنه. فإذا كان متبعا هيهات أن يأتي فيما يتعلق بالشركيات قولا لإمام سابق. ولذلك قال: لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين. هل هناك إمام من أئمة المسلمين جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفع لي؟ هل سأل الملائكة اشفعوا لي؟ سألوا الله تعالى لي؟ ما قال أحد أئمة. فكيف حينئذ يقال ماذا؟ هذه من الأمور التي استحب بعض العلم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله والشفاعة. وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد، وليس مطلقا، ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين. إذن عندنا ماذا؟ عندنا مجتهد لا يعتمد قوله ولا يلتفت إليه، ومن اعتمد قوله فهو آثم ولا يعذر، ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين، ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته. هذا ذكر رحمه تعالى في ذكر ما يتعلق بالتنزل مع المخالف. أنت تدعي ماذا؟ أن ثم إجماعا قديما أو متأخرا، حينئذ من الذي يعتبر قوله في الإجماع؟ لابد أن يكون مجتهدا، وهذا المجتهد له صفات عندهم. إذن أثبت أن أحدا من هؤلاء المجتهدين المعتبرين قد قال بهذا القول، وبشرط أنه لا يتم الإجماع إلا به بهذه القيود. وهذا كله من قبيل التنزل، رحمه الله تعالى أراد أن يغلق الباب مطلقا. أنت يا شافعي يا مالكي يا حنبلي يا حنفي، إذا أفتيت بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيفعل من هذه الشركيات، هل إمامك قال بهذا؟ الجواب لا. أثبت قولا لأحد من أئمة الدين أو من المجتهدين المعتبرين قد قال بهذا القول، ولن يأتي بأحد. سقط قوله أم لا؟ سقط قوله، يعني من باب التنزل، من باب التنزل. يعني كما يقال لا حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، أحيانا هكذا يقول. طب الضعيف الموضوع أصلا لا يحتج به، قل لم يثبت لا بحديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا مكذوب. إذن لماذا يذكر الضعيف هنا ولماذا يذكر الموضوع؟ كل ذلك من أجل إغلاق الباب مطلقا، وإلا لا يحتج به. قال ولو قدر تنزل، ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد، لو لا تقتضي الوقوع، لئن أشركت، صحيح؟ لو كان للرحمن ولد لو تقتضي الوقوع؟ الجواب لا، لو قدر. إذن لا يوجد أصلا. لو سلم أن عالما أو مجتهدا قال بهذا القول فهي زلة لا يتبع عليها، لا يتبع عليه. ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله، يعني مردود عليه، يعتبر من زلة العالم فلا يلتفت إليهم. فكيف إذا كان المنازع ممن ليس من المجتهدين؟ هذا يدلك على أنه يرد ابن تيمية رحمه تعالى. كل هذا التقرير كأنه مناظرة، والبحث في المناظرات ليس كالتأصيل كتابة، انتبه لهذا. فقد يذكر شيئا قد لا يقول به، لذلك ترى ماذا؟ تنزلات هنا، لو ولو إلى آخره. قال فكيف إذا كان المنازع الذي يثبت أن هذه الشركيات من الأمور المستحبة ممن ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي ظلمات، وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ إذن هذا لا يجوز اتباعه، لا يجوز اتباعه. إنما يتبع من كان معه دليل شرعي وكان أهلا للاجتهاد. بل النبي صلى الله عليه وسلم هنا شرع في ماذا؟ في الاستدلال على بطلان تلك الشركيات. بل النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا، فإنه قد حرم ذلك. هذا دليل أو لا؟ دليل. وحرم ما يفضي إليه، حرم ذلك أي الشرك، وحرم كذلك الوسائل والأسباب المفضية إلى الشرك، صحيح أو لا؟ حمى جناب التوحيد، فحرم كل وسيلة تفضي للوقوع في الشرك ولو كانت بالألفاظ، ولو لم يعتقد المعنى. ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لا ندا، حماية أو لا؟ حماية، تحريم لكل وسيلة تتعلق ماذا؟ بالإفضاء إلى الشرك. قال بل النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا، هذا تفريع على كونه لم يشرع، لم يشرع مطلقا، إذا لم يشرعه إذا لن يكون واجبا ولا مستحبا، فالفهذه تفريع. فإنه قد حرم ذلك، هذا أولا، وحرم ما يفضي إليه، ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، كما حرم، هذا مثال كافون للتمثيل، كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. هذا مثال لأي شيء؟ لما يفضي إلى الشرك، وفي نفسه ليس شركا وإنما هو يفضي إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم الشرك وحرم كل وسيلة تفضي إلى الوقوع في الشرك اعتقادا أو قولا أو عملا. قال ففي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس، قلنا ما الفائدة من هذا؟ لماذا قال قبل أن يموت بخمس؟ أنه محكم، نعم أنه محكم، هذه فائدة ما ذكر الصحابي إلا لأجل ماذا؟ أن يبين أن هذا المقول وهذا الحكم مات والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قائلا به. إذن لم يأتي بعده ما ينسخه، فلو ادعى مدع ان هذا منسوخ قلنا كذبت، لانه قاله متى؟ قبل ان يموت بخمس، ثم هذا لا يقبل اصلا النسخ. قال قبل ان يموت بخمس، ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. من كان قبل، صيغه عموم، من كان قبلكم يعني من سبقكم، كانوا يفعلون الشرك، وكانوا يفعلون وسائل الشرك. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا أداة تنبيه، فلا نهي، نعم، فلا تتخذوا فعل مضارع، والمضارع نكرة، ها، فلا تتخذوا فعل مضارع ملزوم بلا الناهية، ولا الناهية تقتضي التحريم، تحريم. قال فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ما الفرق بين فلا تتخذوا إني أنهاكم؟ ما الفرق بينهما؟ ها؟ توكيد، نعم، لكن باعتبار الصيغة. الأول باعتبار كونه مسمى، لذلك يقول هذا نهي، صحيح؟ صيغة النهي ما هي؟ لا تفعل عند الأصوليين. صيغة الأمر افعل، صيغة النهي لا تفعل. صيغة النهي يعني الذي يدل على النهي. قد يأتي النهي باللفظ، كما لو قال آمرك أن تفعل كذا، افعل، إذن هذا بالصيغة وهذا بما تدل عليه الصيغة. فالصيغة تدل على الأمر، فجاء بالأمر آمرك، لا تفعل، هذه صيغة تدل على النهي، ثم جاء باللفظ الذي دل عليه ماذا؟ لا تفعل. وكل منهما بمعنى آخر، أيهما آكد؟ أيهما آكد؟ أيهما المحتمل؟ إذا أردت أن تعرف أيهما المحتمل الكراهة، ها؟ أنهاكم محتمل الكراهة، ولا تفعل لا ها لا تفعل أصل فيها التحريم، ويحتمل ماذا؟ إذا جاءت قرينة صارفة، سواء سميته مجازا حقيقة لا إشكال فيه، المهم قد تأتي قرينة أو لا تأتي قرينة، تصريف عن ماذا؟ عن ظاهره. إذن يستعمل في التحريم والكراهة. وأنهاكم كذلك مشترك، كذلك مشترك، إذن لا فرق بينهما من حيث ماذا؟ من حيث الدلالة، فكل منهما يدل على التحريم. قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موتي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. كره هو عليه الصلاة والسلام، كره يعني من جهة الصحابة محتمل. وقال واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها، كما تبنى المساجد لذلك، كما تبنى المساجد لذلك، أن يتخذ للصلوات الخمس، كأنه ماذا أراد به؟ البناء. لكن هذا ليس هو مدلول النص، وليس كلامه كذلك في مواضع أخرى، بل المراد به كل ما اتخذ وصلي فيه يسمى ماذا؟ يسمى مسجدا، سواء بني عليه أو لا، لأن هذا هو المعنى اللغوي حينئذ نرجع إليه. ولذلك قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 189 قال ومن ذلك الصلاة عندها، أي عند القبور، وإن لم يبنى هناك مسجد، نص يفسر كلامه هنا، وإن لم يبنى عندها مسجد، وإن لم يبنى هناك مسجد فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجد. إذن اتخاذها مسجدا باعتبار البناء وباعتبار الصلاة، بل من سجد عندها حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مسجدا. قال كما قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. ولم تقصد عائشة، يقول ابن تيمية، ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، ف فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، هو يخاطب الصحابة، ومن المحال أن يكون الصحابة ماذا ينتظرون موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبنون مسجدا بعد ذلك، محال. وإنما أراد به ما هو أعم من ذلك، فيشمل البناء ويشمل ما دونهم. قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبرهم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، حينئذ يكون عاما، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا وإن لم يكن هناك بناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا، مررت بطريق وقفت صليت، مسجد أو لا؟ صار مسجدا لكونك قد سددت في هذا الموضع. وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إذن قوله واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك، هذا بعض المعنى، وإلا هو أعم من ذلك. والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين، ما دام سماه مسجدا حينئذ مسجد لأي شيء؟ لعبادة الله تعالى. هل دعاء المخلوقين داخل في عبادة الله تعالى؟ الجواب لا، بل هذا من الشرك الأكبر، حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون مما يدخل في مسمى المسجد الشرك الأكبر. قال فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله. وسيأتي بقية البحث، والله تعالى أعلى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.